كيف هذا يجيه كذا كلام زائد يقول لك انه كاين شيء بينكم خلاف وكذا وان الشيخ الهلاوي يقول كلام وكذا وان الشيخ تركوس يكتب بعض القضايا ولا الشيخ يكمل في بعض القضايا اللي يدير هذه من الفتنه هذه هذا اللي يدير كلمه ماشي على كل حال حنا لا تقد ان بينكما الخلاف كما رايتما عادي لكن كاين بعض الناس ما حضرتش وغالبين وما دارونا هو توضح فقط انه ما تخدم كل شيء من سبب فقط ان شاء الله لازم الشيخ ولا الحرب هذا ما منذ زمان يعني على هرم المنهاج ويبين الناس الحق ويعني استطاع بمجهوداته ان يرجع ويجهل الناس الذين خرجوا والان لا يزال هو في هذا الميدان لا يباع لما وصلنا الى الامر بمثل القضاء من هذه الاخرى احنا هنا جانب اخر جانب علمي الى اخره وان كان هو في جانب العلمي ايضا ما شاء الله فبهذا احنا ما ادري عن وكانت هناك جلسات وكان ندخل في سكن الطلاب في الجامعة ولكن احنا سكننا في البلد فكانت زيارتهم من الينا ودوام الاخوة كلما رجعنا هنا والترابط بيننا ما انفك في يوم من الايام فان قيل شيء فمن المغربين فقط والكذابين فقط يبقى كما قال اهل العلم الان بين اهل العلم امثال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز في القضايا العلمية يعمل هو بما ترجح لديه وانا نعد ما ترجح لدي وتبقى تلك الرابطة الأخوية ماسكة متماسكة وهذا يعمل هو على إظهارها بين الطلبة والحمد لله تمينا يعني كلمات منه يعني ونقول احنا كانت ما تقال من جانبه لكن لدوام الأخوة والمحبة بيننا قال للطلبة ليسد أصواههم ونحن جميع منا كذلك ما يدخل في الصدرة في أخينا هذا وانتم رأيتم الآن في خطيف هناك لأبين للناس أن ما في سيد بمدينة غسلم حامي خمد دعوة سلبية أحب من حب وكذلك